خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 56 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن مريم عليه السلام وما لها من الصفات الحميدة التي جعلها الله تعالى بها سيدة على نساء العالمين، واصطفاها الله تعالى لولادة عيسى هذا النبي الكريم بمعجزة تتحدث عن نفسها من وقتها إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن العفة وفضل هذه العفة وأنها سبيل للجنان، وإن كان الكلام على مريم وهي من النساء فلا بد أن نتكلم عن العفة خصوصا في النساء. المرأة العفيفة تتصف بأنها حسنة الأخلاق ورفيعة الأدب، وأيضا عندها لسان لطيف وطاهرة الجنان وحسنة العشرة ومسألة في اللسان وذكاء اللسان. هذا مع النساء ومع محارمها طبعا، هذا مع النساء ومع محارمها، ولها قلب سليم لا يبغض لا يحسد لا يعني يفعل هذه الأفعال التي لا ترضي الله عز وجل بقلبها. وهذا لأن غالب النساء يتمكن فيها الهوى إلا من رحم الله تعالى، غالب النساء يتمكن فيها الهوى إلا من رحم الله تعالى لضعفها وأيضا لقلة العقل، فهذا الأمر يجعل الهوى اقترابا للنساء أعظم من اقترابه من الرجال، وهذا ليس على الغالب يعني، وهذا ليس على المطلق مقصدي. فقد تكون المرأة طاهرة الجنان أعظم من الرجل، وقد تكون سليمة القلب أعظم من الرجل، وقد تكون سليمة اللسان وزكية اللسان أعظم من الرجل، ولا بد أن تكون أيضا نقية تقية لطيفة المعاملة، وأيضا لا بد أن تكون قابلة يعني تقبل النصيحة. هذا أمر مهم جدا، أن تكون المرأة عفيفة نقية صالحة أن تقبل النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فتكون هينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهله. هناك فرق يعني، لا تجعلهم يضطروا أن يعيشوا بصورة معينة من أجله، بل تعيش على ما يعيش عليها عليه، بل تعيش على ما يعيش عليه الأهل. وعاء للولد سبحان رب العظيم. وهذا كلام قاله الأصمعي بيانا لهذا الأمر. هناك أمور كثيرة جدا تعين المرأة على العفاف وتعين المرأة أن تكون نقية طاهرة. الأصل في ذلك الاستعانة بالله عز وجل وحسن التوكل عليه، فكل شيء بالاستعانة سهل يسير، كل شيء بالاستعانة يتحول من صعب إلى يسير، ثم بعد ذلك ترفع يدها إلى الله عز وجل تلهج بالدعاء استعانة بالله عز وجل. ثم بعد ذلك لابد أن تكثر من الطاعة، فالطاعة مجلبة لكل خير. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا بد من الإكثار من الطاعة والذكر والعبادات والصدقات حتى يلهم الإنسان التوفيق على أن يكون من الصالحين. أيضا لابد أن تبتعد تمام البعد عن كل خطوة من خطوات الشيطان، وأعظم هذه الخطوات هو يعني الاقتراب من الرجال أو مسألة الاختلاط. الاختلاط هذا أمر عظيم من أعظم الأسباب للهلاك ومن أعظم الأسباب للفاحشة ومن أعظم الأسباب لكل ما يبغضه الله تعالى، هذا الاختلاط. فالحرص على الصحبة الصالحة والحرص على الابتعاد عن الرجال واجتناب النظر إلى المشاهد والصور الخليعة والمخلة بالأدب والابتعاد عن الأغاني الفاجرة التي تهيج المشاعر خاصة الرومانسيات وما شابه ذلك، كل هذا يضر بالمرأة، وكل هذا يضر بالمرأة أن تصبح عفيفة أن تصبح مرأة صالحة. فإذا ابتعدت المرأة عن كل هذه الأشياء لابد أن تعلم أنها ستصل للعفة، لأنه أمر توفيقي من الله تعالى، بتوفيق من الله عز وجل الله تعالى يصلح حال المرأة، تتحول في لحظة واحدة من متبرجة في وصفها لعن إلى صالحة طائعة تحب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تصل بنفسها إلى النجاة. وهذا لا يعني لا يحتمل سنا معينا، فترى الفتاة قد تحب هذا وتنقلب وتحب وتنقلب وترى أن الهداية تأتي للمرأة الكبيرة، وترى أن الهداية تبتعد عن المرأة في كبرها، سبحان الله. لذلك لابد دائما من الاستعانة بالله والتوكل عليه والتحصن بالعبادات، وأيضا البعد، تمام البعد عن أي خطوة من خطوات الشيطان. كل خطوة تحسبها المرأة ليس فيها شيء قد تصل بها لهلاكها، فلابد أن تكون حازمة، فتكون المرأة شديدة على نفسها حتى لا تقع في هذه الخطوات. ونسأل الله تعالى الصلاح لجميع النساء ولجميع الرجال، ونسأله سبحانه وتعالى توفيقا في كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.